أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اهلا وسهلا ومرحبا باخواني واخواتي، واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى، واساله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعل اجتماعنا هذا فيه، وتفرقنا من بعده فيه، ولا يجعل حوائجنا الا اليه، ولا توكلنا الا عليه، ولا ثقتنا الا فيه، ولا اعمالنا الا خالصه لوجهه على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. دي الحلقة الثانية من الحلقات المتعلقة بمرض اسمه الغفلة، اللي اتكلمنا فيه مع بعض الدرس اللي فات. اتعرفنا في الدرس اللي فات عن معنى الغفلة، يعني ايه اصلا غفلة، وخدنا بعض المعاني المتعلقة بها، وقلنا ان الغفلة هو ترك الشيء سهوا وربما كان عن عمد او اهمالا واعراضا. واتكلمنا عن بعض المعاني المتعلقة بالغفلة زي متابعة النفس على ما تشتهيه، وبعض المعاني المتعلقة بهذا الامر. وبعد كده اتكلمنا عن خطر الغفلة، وقلنا ان الغفلة خطرها شديد جدا على الانسان، ان الغفلة خطرها شديد جدا على الانسان، فهي سبب من اسباب الهلاك الدنيوي، سبب من اسباب الهلاك الدنيوي. قال الله سبحانه وتعالى في شأن قوم فرعون: فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. كذلك ايضا قلت لكم ان الغفلة سبب، والعياذ بالله، كلما كان الإنسان أكثر غفلة كلما كان هذا الإنسان، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، من أهل النار في الآخرة، كما قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. بسبب غفلتهم للأسف دخلوا النار. كذلك ايضا قلت لكم ان الغفله دايما يعني بتكون سبب لانفراط عقد الانسان وضياع حياه هذا الانسان، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، وكان امره فرطا. واتكلمت معاكم ايضا عن بعض صور الغفله، وهحاول معاكم النهارده برضه ان شاء الله بعد ذكر هذه بعض صور هذه الغفله اللي من الممكن ان تصيب الانسان في حياته. قلت لكم ان اول نوع من انواع الغفله اللي ممكن يصيب الانسان الغفله عن الاخره. وقبل ما نتكلم عن صور الغفله، حابب اسالكم بس 3 اسئله سريعه. متخيلين يعني ايه اصلا انسان يبقى غافل عن ربنا سبحانه وتعالى؟ متخيلين يعني ايه انسان ممكن يكون حياته كلها متغافل عن ربنا سبحانه وتعالى وعن طريق ربنا سبحانه وتعالى؟ اللي عايز يعرف قد ايه قدر الخسارة اللي ممكن تترتب او يحصل عليها الانسان بسبب الغفلة، تعالوا مع بعض نشوف 3 نماذج سريعة كده. تخيلوا في يوم من الايام دكتور بيعمل عملية للمريض، والعملية دي عملية في القلب، شرايين بقى واوردة ودماء طالعة ودماء خارجة، ومكان حساس جدا في جسد الانسان اللي هو القلب. ولكم ان تتخيلوا ان الانسان ده الدكتور وهو بيعمل له العمليه الدكتور سرحان، المشرط بدا يتحرك في ايد الدكتور والدكتور في غفله وسرحان. متخيلين ممكن الدكتور ده يعمل ايه في المريض؟ او لو كانت العمليه مثلا في العمود الفقري بتاع الانسان والدكتور في غفله وسرحان، متخيلين قدر المشاكل الممكن تترتب لهذا الإنسان المريض بسبب غفلة هذا الطبيب؟ طب تعالوا أضرب لكم نموذج تاني. تخيلوا في يوم من الأيام سواق سايق عربية من اللي هي النقل، اللي هي العربيتين مع بعض دول، وطالع على الطريق السريع باقصى سرعه عنده، ماشي على 130 ولا 140 ولا 150، وماشي على الطريق السريع وهو عينيه عماله تغفل كده عايز ينام، وعينيه بدات تغفل كده، فغفل عن الطريق، فغفل هذا الانسان عن الطريق. انتوا متخيلين ممكن العربيه دي تعمل ايه في الناس؟ في لحظه غفله واحده ممكن تفسد هذه اللحظة من الغفلة على الإنسان حياته تماما، بل وحياة الآخرين. فتخيلوا إذا كانت دي الغفلة لما تكون متعلقة بأمور الدنيا، فما بالكم إذا كانت الغفلة دي متعلقة بأمور الدين، فأمرها بيكون أعظم. علشان كده أقول لكم دايما كل خلق ديني شرعي ربنا سبحانه وتعالى من حكمته جعل له نموذج من الدنيا، علشان لما نشوف النموذج بتاع الدنيا ده ننتبه وناخد بالنا ونخاف ونقول خدوا بالكم إذا كانت دي ممكن تكون الخسائر المترتبة على غفلة الإنسان، فما بالنا إذا كانت الغفلة دي متعلقة بالدين. ممكن تكون الغفلة المتعلقة بالإنسان غفلة متعلقة بالأمور العظام، زي الغفلة عن الآخرة مثلا، زي الغفلة عن الآخرة مثلا، كما قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قال الله سبحانه وتعالى: وأنذرهم يوم الغفل يوم الحسرة يعني يوم القيامة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. في ناس عايشة في الدنيا وغفلة تماما إن هي ممكن تموت، في ناس عايشة في الدنيا وناسية تماما إن هي ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى للحساب، في ناس عايشين في الدنيا لا يجيدون إلا ظلم الناس وبس، والناس دي أنا ممكن إن هم في غفلة أصلا عن الحساب. الناس دي لو كانت فعلا قلوبها مش في غفلة عن الحساب لا يمكن تظلم حد. الناس اللي عايشة في الدنيا فقط فقط لأذية عباد الله قولا وفعلا، الناس دي لو كانت قلوبها مستشعرة يعني إيه يوم قيامة ووقوف بين يدي الله عز وجل بالحساب لا يمكن تعمل كده. الزوج اللي في يوم من الأيام ظلم زوجته وأذاها أيما أذى، ده لو في يوم من الأيام مؤمن إن يوم القيامة في حاجة اسمها قصاص سيقف فيها كل خصمين بين يدي الله سبحانه وتعالى علشان كل واحد منهم ياخد حقه كامل بين يدي الله عز وجل، لا يمكن في يوم من الايام حد يظلم. ان الصاحب يرمي صاحبه في النيل يقتله علشان مال، هذا انسان الغفله سيطرت على قلبه، لانه لو كان يعلم يقينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ياتي المقتول يوم القيامه وهو اخذ بيد قاتله يقول: اي ربي سل هذا لما قتلني. ده لو قلبه مستشعر يعني ايه يوم قيامة لا يمكن في يوم من الايام يظلم هذا الظلم. الزوج اللي في يوم من الايام بيخون زوجته مع صديقتها، او العكس الزوجة اللي في يوم من الايام بتخون زوجها فبتكلم حد عليه، هؤلاء لو امنوا بيوم القيامة بحق وما كانتش قلوبهم في غفل عن هذا اليوم وتذكروا بان هذا اليوم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة وقعت في المدينة، صحابة خرجوا للجهاد ورجل تخلف عن الجهاد فخان رجلا صاحبه، خان صاحبه في امرأته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام: أو كلما غزونا غزوة تخلف أحدهم ألا والله لا يخلف رجلا في امرأته بسوء إلا أوقف له يوم القيامة حتى يأخذ من حسناته ما شاء. هذا الرجل الخائن وهذا الرجل زوج هذه المرأة يقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة ويقول زوج هذه المرأة: يا ربي هذا خانني في أهلي. فيقول الله عز وجل: خذ من حسناته ما شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم؟ يعني هو ممكن يسيب له حسنة؟ يبقى لا يمكن في يوم من الأيام الإنسان اللي فعل مثل هذه المعاصي لو كان قلبه مستيقظ للآخرة وقلبه ده ما فيش عليه حجاب الغفلة لا يمكن بحال من الأحوال إنه يعصي ربنا سبحانه وتعالى. يعني احنا لسه في جريمة كده قلب المنصورة عندنا منذ أيام، الأب والأم اللي ماتوا وتركوا بنت وولدين، والبنت هي اللي تولت تربية الولدين وكبرتهم وعلمتهم ونشأتهم، كانت هي الأب وكانت هي الأم وكانت الأخت وكانت الصاحبة. ولما كانوا الولدين عايزين ياخدوا ميراث الأب كاملا ويأخذوا حق البنت من الميراث، واحد منهم فكر في فكرة يعجز الشيطان إنه يفكر فيها أصلا، يأخذ أخته يقول لها نطلع للشهر العقاري علشان نسجل المواريث والكلام ده، ويجيب صاحبه في سيارة ويقول له اركن في طريق في مكان كده فاضي أريد أن أقضي حاجتي، والأخت بكلام مش أخت ده كلام أم، يا ابني اكشف لعل عندك سكر لعل عندك مشكلة. وبعد كده أسابيع متفق مع صاحبه إن هو ينزل ويأيد أخته ويكتف أخته ويضرب أخته وينزل صاحبه علشان يعري أخته في العربية من وراء ويعريها ويحاول اغتصابها، وهو يصورها ويقول لها أنت كمعيدة في الجامعة أنا هفضحك في الجامعة، لازم تتنازلي عن ميراثك. هل هذا قلب إنسان مستحضر للآخرة؟ هل هذا قلب إنسان مستحضر للموت كأول منزل من منازل الآخرة؟ هل هذا مستحضر للقبر؟ هل هذا مستحضر للحساب؟ هل هذا مستحضر لجنة ونار؟ أبداً، ده قلب في غفلة، ده قلب بالفعل في غفلة تماما. القلب ده لو كان مستشعر بالفعل لهذه المعاني المتعلقة بالآخرة، ده لا يمكن بحال من الأحوال، لا يمكن بحال من الأحوال أن يفكر هذا التفكير. فهذا النوع، علشان كده ربنا سبحانه هؤلاء الذين غفل عن الآخرة، تكون النتيجة يوم القيامة أنهم من أشد الناس حسرة. لذا كثيرا في القرآن ما يجمع الله سبحانه وتعالى بين غفلة الآخرة وبين حسرات الناس. قال الله سبحانه وتعالى: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا. يا ويلنا هي تعبر عن الحسرة، يا ويلنا هي بتقال مع كل ذنب بيتذكره هذا الإنسان إذا وقف في مشاهد الآخرة. كذلك أيضا قال الله سبحانه وتعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. يوم القيامة لما يقف بين يدي الله عز وجل، والله ستكون حسرات عليهم شديدة، والسبب في ذلك الغفلة، الغفلة القلبية عن الآخرة، الغفلة القلبية عن الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. فالنوع الأول من أنواع الغفلة هي غفلة الإنسان عن الآخرة، غفلة الإنسان عن الحساب، غفلة الإنسان عن الجنة والنار. لذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم، أهو العلاج، العلاج أهو. لذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان كثيرا صلى الله عليه وسلم ما يذكر أصحابه بالجنة والنار، ما يذكر أصحابه باليوم الآخر. فما كان في من مجلس من مجالسه صلى الله عليه وسلم إلا وهو يؤكد صلى الله عليه وسلم على التذكير باليوم الآخر. في موقف موت يذكر بالقيامة، في موقف قبر يذكر بالقيامة، ويقول لهم خدوا بالكم لازم تنتبهوا لازم تفوقوا. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: كنا ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ رأى جماعة من الناس ملتفين، فقال صلى الله عليه وسلم: على ما اجتمع هؤلاء؟ قلنا: يا رسول الله على قبر يحفرونه، يا رسول الله على قبر يحفرونه. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم من بين أيدينا مسرعا حتى ذهب إليهم، فجثى صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وبكى صلى الله عليه وسلم حتى بل الثرى، ثم بكى حتى بل حجرة، ثم قال: أي إخواني لمثل هذا فأعدوا، يا إخواني أعدوا لهذا الوقت، أعدوا لهذا الوقت، أعدوا لهذا اليوم، أعدوا لهذا اليوم. فأول نوع من أنواع الغفلة، أول نوع من أنواع الغفلة نسأل الله سلامة والعافية، هي غفلة الإنسان منا عن الآخرة. النوع الثاني من أنواع الغفلة هي غفلة الإنسان منا عن الطاعة وعن العبادة، أو الغفلة في الطاعة والعبادة. هو إيه الفرق بين الغفلة عن الطاعة والغفلة في الطاعة؟ الغفلة عن الطاعة هي غفلة كثير من الناس عن عبادتهم أصلا، هم أصلا ناسيين عبادتهم، تمر عليهم سنين طوال وما فتحوا كتاب الله، تمر عليهم سنين طوال وما جاسوا يذكرون الله. ممكن يكون يعني هذا الإنسان كم ضيع في عمره من طاعة الله عز وجل. ويمكن ذكرت لكم الدرس الماضي إن أنا راكب السيارة تاكس في الحرم المكي، في الحرم المكي رايح مشوار، فبقول لسائق السيارة يعني يا بختكم أنتوا كأهل مكة أكيد بتطوفوا كتير وبتعملوا عمرة كتير. فقال لي والله أنا من 20 سنة ما دخلت المسجد الحرام، مشغول بالعمل ومشغول بالسيارة ومشغول بكذا ومشغول بكذا. تخيل إن هذا إنسان، تخيل إن هذا إنسان يعني غفلته، غفلته عن عبادته 20 سنة وما عملش عمرة. يمكن والله أنا أعرف ناس، يعني أنا أعرف ناس والله يعني بتحوش القرش على القرش علشان تطلع عمرة. أنا أعرف ناس يعني بتقعد قدام قناة مكة كده وهي بتذيع الصلوات وبتذيع القرآن مكة عمالين يعيطوا مشتاقين للذهاب لهذا المكان، وده 20 سنة لم يدخل المسجد الحرام. فهذا إنسان، فهذا إنسان يعني غفلته كانت غفلة عن عبادة الله عز وجل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فضائل الأذكار، فقال صلى الله عليه وسلم إن مما تذكرون من آيات، إن مما تذكرون من إجلال الله التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، من دلالة تعظيمكم لربنا كثرة الذكر لله عز وجل. وهذه الأذكار ينعطفن حول العرش، الأذكار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ينعطفن حول العرش. ولما بينعطفن حول العرش قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن يعني شاهدات على العبد يوم القيامة. وبعد أن ذكر فضل هذه الأذكار قال ولا تغفلن فتنسين الرحمة. اوعوا في يوم من الأيام تغفلوا عن هذه الأذكار، تغفلوا عن ذكركم لله عز وجل، فالرحمة أيضا يعني لا تنزل عليكم. كما تعاملتم مع الله عز وجل بالغفلة تكون النتيجة أن ربنا سبحانه وتعالى يترككم من الرحمة، ربنا سبحانه وتعالى لا ينزل عليكم رحمة. شوفوا سبحان الله دي الغفلة عن العبادة. وقد تكون الغفلة في العبادة، وقد تكون الغفلة في العبادة. يعني إيه الغفلة في العبادة؟ يعني إيه تكون الغفلة في العبادة؟ إنه ممكن يكون بيعبد ربنا سبحانه وتعالى ولكن قلبه مش معاه، ممكن بيكون بيصلي وقلبه مش معاه، ممكن يكون بيقرأ قرآن وقلبه مش معاه، ممكن يكون بيدعي ربنا سبحانه وتعالى لسانا فقط وقلبه مش معاه. لذا علق النبي صلى الله عليه وسلم قبول هذه العبادات على حضور القلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهم. ربنا لا يستجيب دعاء من هذا القلب الغافل اللاهي. يبقى إذن قد تكون الغفلة هنا عن العبادة، قد تكون الغفلة ها هنا عن ذكر الله عز وجل، كما قال النبي كما قال الله عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. وده نوع من أنواع الغفلة. النوع الثالث من أنواع الغفلة هي غفلة الإنسان منا عن آيات الله. شوفوا عكس اليقظة، عكس الغفلة اليقظة، عكس الغفلة اليقظة. واليقظة دي منزلة قلبية يمن الله عز وجل بها على الإنسان، القلب أصلا غافل. فالله عز وجل من حكمته ومن رحمته ومن حبه لهداية الخلق يرسل الآيات ليلا نهار لعباده، ليه؟ علشان يوقظ قلوبهم من الغفلة. يعني مثلا أنا كنت في زيارة لمستشفى الأورام، عاملين زيارة للشباب كده، زيارة تربوية علشان نزور المرضى هناك، الشباب يصبروا المرضى على ما ابتلاهم الله من أمراض، والشباب ذات نفسهم يشوفوا هؤلاء المرضى فتنكسر قلوبهم ويعرفوا نعمة الله عليهم. فلكم أن تتخيلوا أن كثير من الناس يكونوا في غفلة والله يرسل لهم آية حتى يرجعهم إليه. قابلنا شاب هناك، شاب عنده 23 سنة مبتلى بكانسر، الكانسر ده في العظام، وده من أشد أنواع الكانسر ألما. يعني إحنا سمعنا صوته يعني يتأوه تأوه شديد، يعني بيصرخ وسط العنبر من شدة الألم. وسبحان الله لما رحنا له كلمنا يعني وذكرنا بالله والكلام ده، سبحان الله ما كانش بيصلي وما كانش بيعود ربنا وكان بعيد تماما، فالله ابتلى بهذا المرض ليرجع إليه. فهذه آية حتى يعود العباد إلى الله. في ناس بقى بتبقى في غفل عن الآية دي، في ناس أصلا هي مش شايفة هذه الآيات، ودي من أشد أنواع الغفلات، الغفلة عن الآيات اللي ربنا بيرسلها للعباد حتى يوقظ العباد من الغفل اللي هم فيه. فربنا يبعت له آية علشان يعود إليه، علشان قلبه يستيقظ من الغفلة وهو مش شايفها أصلا. ويمكن أنا ضربت لكم مثال قبل ذلك، وقلت لكم يعني أم من أمهاتنا اتصلت عليا وكلمتني، قالت لي يا شيخ بالله عليك ابني تعبني وبهدلني، ولو انت في يوم مسافر القناه خده معاك تكلمه عن ربنا والكلام ده. قلت لها ان شاء الله، ووعدتها. وبعدها على طول جالي اتصال من احد اخواننا ان جده، ان جده في حاله يعني في سكرات الموت، الحقنا تعالى بسرعه. قلت كويس جدا، اخد الشاب ده يشوف الراجل ده هو بيحتضر، ولعل ربنا سبحانه وتعالى يعني يحرك قلبه. وكلمت هذه الام الفاضله، وخدت رحت بسرعه بالعربيه، خدت ابنها و وانا اذكره انصحه ويعني اذكره بالله سبحانه وتعالى. وهذا الرجل للاسف كان بيتعامل بالربا، فسبحان الله يعني كل ما نقول له قول لا اله الا الله يرد عليه يقول لي كده فلان خد 10,000 جنيه جيبهم 12,000 جنيه، جاب 5,000 لسه سبعه، وفلان والله هكذا يا اخواني، والله والله هكذا. وانا اقول له خلاص انت كاتب كل حاجه في دفتر، احنا هنجيب كل حاجه خلاص، بس اجري نفسك دلوقتي بلا اله الا الله. انا خلاص انا القدم بدات تبرد والعين بدات تشخص، فخلاص لحظات ويخرج من الحياه. واحنا في الوقت ده يعني انتوا عارفين بنسابق الزمن ان احنا نذكره بالله سبحانه وتعالى. وسبحان الله فضلنا نذكره بالله وهو مش هنا خالص، هو لا يتكلم الا على المال. والشاب انا ماسك ايد الشاب واتك على ايده كده، وسبحان الله لو كان بقول له شوف اللي بيعيش على حاجه بيموت عليها. ومات الرجل وما نطق بالشهاده. وانا قلت يعني صاحبي ده كلمني قال لي طب بالله عليك ما تغسله انت، وبالفعل انا اللي غسلته وخليت الشاب ده واقف معايا على الغسل، واقف معايا وقت الكفن ووقت الصلاه ووقت الدفن. كنا بندفن بالليل، والدفن بالليل فعلا شيء مفزع، القبر في حد ذاته شيء مفزع، فبالكم كمان لو بالليل. ونزلنا بالليل المقبرة وكان في يعني جسد آخر لحد متوفى، شلنا هذا الجسد وفضينا مكان للميت اللي جاي. وسبحان الله نزلنا هذا الرجل ودفناه، وأنا نزلت الولد معايا القبر ليكون له في ذلك عبرة وعظة أوقظ بها قلبه. وسبحان الله بمجرد ما خرجنا من المقبرة وطلعنا من المقابر، فبقول له يا ابني يعني ايه اللي انت استفدته النهارده من اللي انت شفته قدام عينيك؟ قال لي يعني ايه اللي حصل؟ يعني هو راجل كبير في السن كان تعبان ومات. يعني هذا بقى من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. غفلة الانسان عن رؤية الايات اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني بيرسلها اليه ليلا نهارا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوقظ قلوبنا من غفلاتها. من الغفلات أيضا اللي ربنا سبحانه وتعالى حذرنا منها وقال لنا خدوا بالكم منها، زي ما قلت لكم برضو في نفس المعنى، هي الغفلة المتعلقة بغفلة الإنسان عن الآيات. يعني آية كبيرة واحد جاله مرض شديد تفوق، لا هو مكمل في معصيته. واحد سبحان الله ربنا ابتلاه سبحانه وتعالى بمشكلة كبيرة جدا وهو مكمل في معصيته، لا احنا لازم ناخد بالنا من آيات. قال تعالى ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. الآيات هنا هي الآيات التي أرسلها الله سبحانه وتعالى لآل فرعون، اللي هي يعني قال تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات آيات واضحات، هم مش واخدين بالهم أن هذه آيات من عند الله عز وجل. كذلك أيضا من الغفلات اللي بتصيب كثير من الناس الغفلة عن مكايد الأعداء. وأنا مش بتكلم يعني الدرس تربوي مش درس سياسي، يعني أقصد بالأعداء هنا ثلاثة: النفس والشيطان والصاحب. النفس والشيطان والصاحب. في ناس في غفلة تماما عن مكايد النفس، في نفس ربنا يعافيكم نفس أمارة بالسوء، والإنسان منا في كتير من الأوقات بيسمع كلامها. في شيطان ليل نهار بيدبر المكائد علشان يجعل هذا الإنسان يبتعد عن الطريق وينحرف عن الطريق. هنعمل معهم ايه؟ هنعمل مع ده ايه؟ فاذا دي ايضا من الغفلات الخطيره جدا اللي ممكن الانسان يقع فيها، نسال الله السلامه. في غفله اخيره يعني عشان نخش بقى على العلاج، في غفلة أخيرة، وهي غفلة الإنسان عن الحقوق والواجبات. غفلة الإنسان إن الأب والأم لهم حق، والإنسان في كثير من الأوقات ما بياخدش باله إن هو كان في غفلة عن حق الأب والأم غير بعد ما يفقدهم. في ناس كده، في ناس كده ياما أهملت الأب وياما أهملت الأم، ياما ضيعت حق الأب وحق الأم، وما بتاخدش بالها بالفعل إن هم كان لهم حق كبير جدا غير يوم ما مات الأب ويوم ما مات الأم، وحسوا بالفعل إن الأب ده يوم ما مات كان قاصمة الظهر بالنسبة له، فبدأ يقول يعني يا ريتني كنت أعطيت الأب حقه. ناس كتير جدا، ناس كتير جدا بتمر عليها أيام وشهور يعني ولا تتكلم ولا تزور ولا تقترب أكثر وأكثر من آبائها وأمهاتها. غفلة الإنسان عن مثل هذه الحقوق دي غفلة عظيمة جدا، يكون عليها عذاب شديد جدا. وعلى فكرة الحقوق هنا مش متعلقة بالأب والأم وبس، لا ده في غفلات متعلقة بالمحتاجين، ودي من الغفلات اللي النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليها في أحاديث كتيرة جدا. يعني إن أنا يكون جاري جنبي يعني فقير وأنا عندي كفايتي وأنا في غفلة أصلا عن هذا الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بمؤمن، ليس بمؤمن، ليس بمؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي يبيت شبعانا وجاره إلى جنبه جائع. هو كان في غفلة إن الراجل اللي جنبه ده له حق عظيم، المفترض إن احنا نديله الحق ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما أهل عرسة، أيما أهل عرسة أصبحوا وفيهم جائع فقد برئت منهم ذمة الله. أهل عرصة، أهل شارع، أهل قرية، أهل نجع، أهل مدينة، لو في يوم من الأيام أصبحوا وبينهم واحد محتاج فقد برئت منهم ذمة الله سبحانه وتعالى. تخيلوا إن الإنسان يكون في غفلة عن هذا الحق، تكون النتيجة المباشرة إن تتنزل عقوبات وآلام شديدة جدا على الإنسان. لا، الإنسان ما ينفعش أبدا يكون في غفلة عن هذه الأمور ولا في غفلة عن هذه الأحداث. غفلة الإنسان منه هذا نوع أيضا من أنواع الغفلات، غفلة الإنسان منه على التعاقب السريع للأيام والليالي والسنين والشهور. يعني الإنسان إنه يغفل إنه يعني سبحان الله يا إخواني، يعني ظهر الشيب في اللحى وظهر الشيب في الشعر. قال تعالى: وجاءكم النذير. قال الحسن: الشيب في الشعر هو النذير. إحنا كبرنا خلاص، إحنا كبرنا خلاص. الناس اللي هم زي حالاتي كده في مواليد الثمانينات أوائل الثمانينات، أنتوا عندكم النهارده 40 سنة، 40 سنة يعني خلاص أنت بلغت الأشد، مش هتعيش زي ال40 دول. سبحان الله، يعني يروى في الأثر أن ملك الموت لما نزل ليقبض روح نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، قال له: يا نبي الله، لقد عمرت في الأرض 1000 سنة ويزيد، فما رأيت الحياة؟ انت عشت اكتر من 1000 سنة، 40 سنة على ما نزل عليك الوحي، 950 سنة دعوة، ادي 990 سنة، وبعد ذلك عشت بعد طوفان سنين، فكيف رأيت هذه الحياة؟ حياة 1000 سنة، عايش 1000 سنة ويزيد. قال: والله رأيت هذه الحياة كأنها دار، دخلت من باب وها انا اخرج من باب اخر. هي السنين دي كلها عاملة زي بيت له بابين قدام بعض، دخلت من باب وانا بخرج الان من باب تاني. إن الإنسان منا يغفل إن هو عبارة عن أيام، كل إنسان منا عبارة عن أيام، كل يوم بيعدي منا بينقص فيه الأجل، بينقص فيه الأجل. فإذا كنا في غفلة عن الليالي، تعاقب الأيام وتعاقب الليالي، فإحنا عايزين نقول للناس: لا، خدوا بالكم يا جماعة، الأمر مش بسيط ولا الأمر سهل ولا الأمر هين، ده إحنا محتاجين ناخد بالنا إن الأمر ده عظيم. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: والله يعني ما حزنت على شيء كحزني على يوم، يعني كحزني على يوم، ماله اليوم ده بقى؟ كحزني على يوم نقص فيه أجلي، نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. الناس دي كانت عينيها على الأيام، الناس دي كانت عينيها على اللحظات، ما كانش الواحد منهم بيسيب أبدا لحظة من اللحظات إلا وهو يعمرها في طاعة الله سبحانه وتعالى، إلا وهو يعمرها في طاعة الله سبحانه وتعالى. وإن احنا ناخد بالنا قوي يا جماعة، الله يبارك فيكم، ناخد بالنا إن كل لحظة بتعدي علينا احنا مسؤولين عنها بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. يعني كل لحظة احنا نسأل عنها بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. من الغفلات أيضا غفلات، يعني نوع اخر من الغفلات عايز اختم بيه هذه الانواع عشان نخش على العلاج على طول. نوع من الغفلات اسمه غفلات الناس عن النوايا قبل الاعمال، وده بقى انا بتكلم بيه مع الناس الكويسه الناس الصالحه، انا مش بتكلم بقى على غفلات الناس اهل المعصيه، لا انتم كملتزمين ممكن يكون عندكم نوع غفلات مش واخدين بالكم منها، وهي الغفلات قبل كل عمل صالح انتم بتقوموا بيه. في ناس بتعمل العمل الصالح ولا تنوي به شيئا، وربنا علمنا في القرآن انه هيدينا من العمل ما نوينا. قال الله سبحانه وتعالى في شأن عباده الصالحين: انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. نيتهم وهم بيطعموا الطعام ان ربنا ينجيهم من شر يوم القيامة. قال تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. فسبحان الله، زي ما هم نووا بالظبط ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم. فين يا أخوانا، فين يا أخواتنا نواياكم الصالحة قبل كل عمل صالح بتعملوه؟ كان السلف الصالح رضي الله عنهم يقولون إن باب النوايا على قسمين، إن الباب الأول إن يكون العمل لله سبحانه وتعالى، ده القسم الأول أنت تنوي العمل ده لله سبحانه وتعالى. قالوا: هذا يشترك فيه كل الخلق، وما سبق السابقون إلا بالقسم الثاني، وهو تعديد النوايا، تعديد النوايا قبل كل عمل، تعديد النوايا قبل كل عمل. وانا انصحكم، انا كنت عملت زمان سلسله اسمها سلسله نوايا، سلسله نوايا، اكتبوا كده على اليوتيوب سلسله نوايا احمد جلال، هتطلع ليكم سلسله هعلمكم من خلالها ازاي قبل كل عمل انوي مجموعه من النوايا الصالحه عشان ما بقاش في غفله عن هذا، ما بقاش في غفله عن هذا الـ الـ الـ هذه النوايا. طيب، بعد ما خدنا صور النوايا، بعد ما خدنا عفوا صور الغفلات، تعالوا نعرف هل هذا المرض له علامات ممكن تكون يعني نقدر من خلالها نعرف ان احنا مصابين بهذا المرض. ايوه، منها اول علامه من علامات ان الانسان عنده غفله، انغماس الانسان في المباحات، منشغل قوي بالدنيا والشهوات والملذات، يسعى دائما في التجارات جني الارباح. جميل، وسبحان الله انشغاله ده خلانا نساء وخلاه يفرط في عبادات وطاعات كتير جدا جدا جدا. العلامة التانية تتابع المعاصي دون توبة، هو عمال يعصي كتير وما بيتوبش، وهذه غفلة من أنواع الغفلات اللي أنا ما ذكرتهاش نظرا بس عشان يعني الوقت، وهي غفلة الإنسان منا عن ذنبه فلا يتوب منه، هو في غفلة تماما عن الذنب، هو مش ناسي يعني، هو مش قال الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. هو في غفلة عن الذنوب اللي عملها زمان فما بيتوبش منها، ما بيرجعش ربنا سبحانه وتعالى منها. فالغافل لما الغفلة بتنزل في قلبه، الغفلة دي تجعل العبد يذنب دون توبة، ويسيء بغير أحزان، ويذنب بغير اتباع بإحسان. سبحان الله، فهذا الإنسان دايما في غفلة. إنما سبحان الله، الإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني نجى قلبه من الغفلة، تلاقي دايما لسانه كثير التوبة كثير الاستغفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في كل يوم 100 مرة. كذلك أيضا من علامات، من علامات، من علامات وجود غفلة في القلب، ترك الإنسان للصلوات، ترك الإنسان للصلوات وبخاصة الجمعات، تلاقيه مقصر في الصلاة ومقصر في الجمعة مش حضرهاش، مقصر في الصلوات، مقصر فيها جدا. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتخذ أحدكم السائمة، السائمة اللي هي عنده شوية إبل وبقر وغنم، يعني التجارة بقى، يعني في زماننا كده تجارة، عنده حتة أرض، عنده محل، فالمحل ده لما كان جنب المسجد كان يصلي الجمعة والجماعة، بعد كده قال بقى أنا عايز أنقل المحل ده في مكان أكبر شوية وأوسع شوية وفي زحمة شوية عشان يبقى الشغل كتير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيقول: ألا اتخذت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا العشب فيه أكثر؟ فينطلق يبعد عن المسجد فيصلي الجمعة ولا يصلي الجماعة، خد محل بعيد شوية عن المسجد، فعلشان يقفل ويروح المسجد هياخد وقت، خلاص الجمعة بس. ثم يقول: ألا اتخذت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا؟ فينطلق فيترك الجمعة ويترك الجماعة، فيختم الله على قلبه، ثم يكتب من المنافقين وفي لفظ: ليختمن الله على قلبه ثم لا يكونن من الغافلين. أصبح في غفلة. إيه الدلالة على وجود الغفلة؟ هو تقصيره في الصلاة، تقصيره في الصلاة، تقصيره في الجمعات، بتأخر الصلاة دايما دايما بتأخر الصلاة، بتجمع 3 4 صلوات مع بعض، تنام وتنام عن الصلاة وما تقومش تقضيها، ده دلالة إن في غفلة في القلب. كذلك أيضا من علامات وجود غفلة في القلب، انتبهوا من اللي جاي ده، عدم الانتفاع بجوارحك. يعني إيه عدم الانتفاع بجوارحك؟ تلاقوا سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى أعطى لكل واحد فينا قلب. القلب ده ليه؟ ليعي به الإنسان آيات الله في كونه، ليتفكر، ليتأمل، ليتفكر، ليتأمل. لا، هو عنده قلب ما بيفكرش بيه، عنده عين المفترض يبصر بها الأمور على حقائقها. لا لا لا لا، هو مش شايف أصلا. وأنا يمكن ذكرت ليكم وقلت لكم أنا واحد صاحبي عمل حادثة، بيقول لي أنا فوجئت، أنا فوجئت إن وأنا بموت في العربية والعربية متكسرة ومتدغدغة وفي جثث في الحادثة وأشلاء، واحد بيمد إيده في جيبي علشان ياخد المحفظة وياخد الفلوس وياخد التليفون. هي عينه مش شايفة؟ عينه تعطلت، عينه تعطلت. إنه والله العظيم يا أخوانا، والله في ناس كده أول ما يجي يسمع شيخ بيتكلم عن ربنا تحس إنه جسمه أشعر، مش عايز يسمع وعايز يقوم مش عايز يسمع. وفي واحد تاني وفي الوقت نفسه لو في أغنية، لو في حاجة تافهة، تلاقيه سبحان الله مبسوط بيها جدا. ليه؟ لأن الودان فقد عملها. ودي من العلامات اللي تدل على وجود غفلة عند الإنسان. قال الله سبحانه وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فالغافل ده عينه شايفة الحادثة قدامه وما بيتوبش، عينه شايفة إنسان بيموت قدامه وما بيتوبش، عينه شايفة آيات ربنا ولا يفهمها، عقله بيفكر في كل شيء إلا في الحاجة اللي تقرب من ربنا سبحانه وتعالى، عنده تفكير في كل حاجة غلط إلا التفكير فيما يقارب من الله سبحانه وتعالى. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى يختم الآية ويقول إيه: أولئك هم الغافلون، أولئك هم الغافلون. ما الدواء؟ طب إحنا عشان نداوي نفسنا من المرض ده نعمل إيه؟ أول شيء زي ما احنا بنقول دايما اي انسان بيتعب لازم يروح للطبيب، فانا عايز اقول ان اول ما الانسان منا بيستشعر بعد ما بيشوف بعض العلامات اللي تدل على وجود الغفله، اول حاجه يعملها يرجع الى ربه سبحانه وتعالى، يرجع لربنا سبحانه وتعالى ويطلب منه ان يرفع الغفله عن قلبه. وده علاج قوي جدا لمن لجأ اليه بالصدق. سمينا لما يرجع لربنا سبحانه وتعالى ويطلب منه انه يقول له: يا رب يا رب يا رب ارفع الغفل عن قلبي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رب اجعلني لك ذكرا، اجعلني لك شكرا، اجعلني لك اواها، اجعلني لك منيبة. حطوها وسط دعائكم: يا رب ارفع الغفلة عن قلوبنا، يا رب لا تجعلنا من الغافلين، يا رب لا تجعلنا من الغافلين، يا رب اجعلنا دائما اصحاب قلوب يقظة، قلوب متفكرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم افتح مغاليق قلبي لذكرك، يا رب افتح مغاليق قلبي لذكرك. النبي كان بيدعي دايما لقلبه ان ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنه البلاء، وان ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنه الداء. دعوات النبي كانت دايما كده، دعوات النبي كانت دايما راحة للقلب: يا رب يا رب يا رب. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اني اعوذ بك من قلب لا يخشع. ادعو ربنا: يا رب نعوذ بك من قلب غافل، يا رب نعوذ بك من قلب غافل. الجو إلى الله سبحانه وتعالى، الجو إلى الله سبحانه وتعالى. ده الأمر الأول. الأمر الثاني، الإنسان الغافل محتاج أنه يتعرض لصدمات قوية تفيقه وتوقظه مما هو فيه، توقظه وتحيي قلبه مما هو فيه، زي زيارة القبور، زي زيارة الأيتام، زي زيارة المرضى. وده والله إخواننا وأخواتنا من أنجح الأدوية اللي الواحد سبحان الله جربها في حياته مع الشباب في دروس التربية. كتير من الشباب اللي ضايع وكتير من الشباب اللي بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، لما كنا بناخدهم ما بنقولهمش ولا درس علم، هو أصلا مش هيجي درس العلم، ولكن هو بيحب الخير، فكنت أخده الحالة فقيرة اخده الحاله مسكينه، كنت اخده في يوم من الايام لمستشفى الاورام علشان يشوف مرضى الاورام، فكان سبحان الله هو بيتعرض زي الانسان المريض اللي قلبه توقف كده فبياخد صدمات كهربائيه. هكذا ايضا الانسان الغافل، الانسان الغافل محتاج دايما ان احنا نديله صدمات كهربائيه نفوقه من اللي هو فيه. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرع لاصحابه زياره القبور، ليه؟ ما هي صدمه كهربائيه للقلب. الا اني قد نهيتكم عن زياره القبور، الا فزوروها فانها ترقق القلب وتدمع العين وتذكر بالاخره، وتذكر بالاخره. الامر الثاني علشان بالفعل تكونوا انتم مربيين، حاولوا دايما تاخدوا بايد اللي حواليكم من اماكن الغفله، ابعدوا عن اماكن الغفله، خدوهم تمام، ابعدوا عن السبب اللي كان بيخليهم في غفله دائمه. وعلى قدر ما احنا بنبعدهم عن اماكن الغفله، على قدر ما التذكر واليقظه بتيجي للقلب. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر ذات يوم مع اصحابه ونزلوا في منزل فناموا جميعا، لما النبي قال لبلال يا بلال ايقظنا لصلاه الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم نام والصحابه نامت وبلال كمان نام. اول ما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: تحولوا عن مكانكم الذي اصابتكم فيه الغفله، تحولوا عن الاماكن اللي اصابتكم فيها الغفله، سيبوا المكان ده اصابتنا فيه الغفله سيبوه فورا. ده منهج النبي صلى الله عليه وسلم. احنا في كتير من الاوقات في اماكن بتخلينا في غفله عن ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شر البقاع، لما سئل يا رسول الله ما شر البقاع؟ قال شر البقاع الاسواق. ليه؟ لان كل اللي فيها في غفله، دنيا دنيا دنيا دنيا. في ناس بتقضي بالساعات الطويله في المولات، ليه؟ ليه؟ وسبحان الله سبحان الله، لان المكان هنا مكان غفله. شوفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر من الغفله، يقول لنا في الاماكن اللي فيها غفله اجتهدوا في ذكر ربنا انتم والاجر يكون عندكم مضاعف. شوفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال لنا ان من دخل السوق فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، الا كتب الله له الف الف حسنه ومحى عنه الف الف سيئه ورفع الله عز وجل بها الف الف درجه. وده ان دل فانما يدل على علاج ناجح، ان الانسان من يتذكر ويعلم ان كل مكان الناس فيه في غفله، وكل زمان الناس فيه في غفله، وكل حال الناس فيه في غفله، على قدر ما انت هتحيي قلبك من الغفله باليقظه والتفكر والذكر على قدر ما اجورك تتضاعف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عباده في الهرج، وقت الهرج، وقت الهرج ده ممكن يكون وقت الفتن، وقت الهرج ده يكون وقت انشغال الناس بالمعصيه، وقت الهرج ده وقت انشغال الناس عن الله، فتكون النتيجه احياء الانسان منا للطاعه والعباده في وقت الغفله وفي وقت الهرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عباده في الهرج كهجره الي. من العلاج الناجح ايضا، من العلاج الناجح ايضا للانسان اذا اراد ان يداوي نفسه من الغفله، البعد عن هؤلاء الذين يصيبونه بالغفله. في واحده من صاحباتي كده هي دايما لما بتقعد معاكي ما بتكلمكيش الا على التليفونات الجديده و11 برو ماكس والاصل الكاميرا بتاعته مش عارف عامله ايه، وبعد كده تكلمك على البراندات بتاعت الشنط، وبعد كده تتكلم معاكي على مش عارف هي جابت ايه. وفي صنف كده من الناس اللي حواليكي هم لا يجدون الكلام الا في الكلام ده بس، والكلام ده وان كان في ذاته مباح الا ان هي مش بتتكلم في اطار ان هي بتتكلم حاجه مباحه، لا ده هي وقتها الخمس ساعات اللي هتقعد فيها معاكي هي مش هتتكلم الا في كده. ابعدي عن دي. ان كان عندك القدره انك تغيري الحديث لحاجه نافعه ده كويس. قال الله عز وجل لنبيه، بصوا ها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لنبيه: ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. هقول لكم كلمه وحاولوا تفهموها معايا: مصاحبه من يريد ما تريد هي النجاح، ومفارقة من لا يريد ما تريد هي النجاح. فإن صحبة من لا يريد ما تريد تضرك وأنت لا تشعر، وصحبة من يريد ما تريد تنفعك ولا تضرك وإن كنت لا تشعر. فهمتوا حاجة؟ طب تاني. تاني مصاحبة من يريد من تريد، مصاحبة من يريد من ما تريد، إنك تصاحب إنسان بيحب اللي أنت بتحبه في الطاعة والعبادة والقرب، هذه تنفعك ولا تضرك حتى وإن كنت لا تشعر بها. ومفارقة من لا يريد، إنك تفارق إنسان الذي لا يريد ما تريد، أنت بتحب القرآن أو أنت بتحب القرآن، بتحب الطاعة، بتحب العبادة، مفارقة من لا يريد هذا إن لم تفارقيه أضرك وأنت لا تشعري. يبقى إذن احرصوا دايما على صحبة الناس اللي تاخد بإيدينا ربنا سبحانه وتعالى، مش الناس اللي تملأ قلوبنا غفلة، اللي تملأ قلوبنا غفلة. ناخد بالنا من هذا الكلام، ناخد بالنا من هذا الكلام. ثم بعد ذلك آخر حاجة عندنا، حاولوا دايما بقدر المستطاع نشوف إيه السبب اللي بيوصل الإنسان للغفلة، أو إيه صورة الغفلة اللي موجودة عندنا. فبعض الناس صورة الغفلة اللي موجودة عندهم متعلقة بالآخرة، طب أنا إزاي بقى يعني أحيي ذكر الآخرة في قلبي؟ العلم. حاولوا بقدر المستطاع إن أنتوا تسمعوا كتير مجالس عن الدار الآخرة، سلاسل كتير عن الدار الآخرة، هاتوا كتب تتكلم كتير عن الدار الآخرة. لو في يوم من الأيام أنا الذكر، أنا المشكلة عندي في الذكر، خلاص حاولي بقدر المستطاع، الغفلة عندي كانت في الذكر، إنك تقعدي مع ناس ياخدوا بإيديك للذكر ويحثوك على الذكر. وبالليل كده قبل ما تناموا في جروب معانا، ها يا جماعة أنتوا قرأتوا الصفحة بتاعت النهاردة بتاعت القرآن، قلتوا أذكار النهاردة، طب يلا قولوا أذكار النوم وناموا. داومي دايما على صحبة هؤلاء اللي دايما بيعنوك على ذكر الله سبحانه وتعالى. ممكن أنا أكون لوحدي ضعيفة فمش قادر أذكر ربنا، إنما لما تكوني وسط جروب ده هيساعدك كتير جدا وهيعينك كتير جدا جدا جدا جدا جدا إن أنت تشيل الغفلة من قلبك، إن أنت تشيل الغفلة من قلبك. طيب الأمر الأخير اللي بينعالج الغفلة هو تذكر خطر هذا المرض علينا، إن أنا أتذكر هذا الخطر، خطر هذا المرض علينا. المرض ده خطير وعظيم، وكل ما انسان منا يعرف قدر المرض هيحاول بقدر المستطاع ان هو يبعد عنه. وزي ما قلت لكم، لو لم يكن الا حديث واحد حطوه دايما قدام عينيكم فخطر غفله يكفينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، وعقدن بالانامل. قولوا التسبيح ده على الانامل، وعقدن بالانامل فانهن مسؤولات مستنطقات، ولا تغفلن فتنسين الرحمه. يعني ايه ولا تغفلن فتنسين الرحمه؟ ولا تغفلن اي عن هذه الاذكار، فيترك الله عز وجل ان ينزل عليكم الرحمه، ان ينزل عليكم الرحمه، او هتنسوا الرحمه لان هي ما نزلتش عليكم من زمان. فالانسان منا اذا تذكر مخاطر الغفله هيبعد عنها تمام. يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يرفع هذه الامراض من قلوبنا، وان يجعل قلوبنا قلوبا سليمه صحيحه اذا طلع الله عز وجل عليها أحبها ورضيها. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.